احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، انما كنت في ارض الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه حلقه جديده من حلقاتنا عن البيوت الامنه التي ادعو الله عز وجل ان يجعلها امنه بطاعته، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، وان يجعلنا واياكم للمتقين اماما. هو ولي ذلك والقادر عليه، كما اساله عز وجل ان يهب ويرزق بناتنا بازواج صالحين، وابناءنا بزوجات صالحات، وان يوفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان هناك اشياء فضلها رب العباد على اشياء، وفضل الله النبيين على سائر الخلق. وفي معشر النساء، اذا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ان هناك اربعة من النساء كملنا او كملت اخلاقهن، حتى يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربعة، اولاهن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخديجة ام المؤمنين رضي الله عنها، وفاطمة ام الحسنين رضي الله عن اهل البيت. هؤلاء النسوة كملت فيهن الاخلاق، فصرنا مثالا لان يضرب بهن النبي صلى الله عليه وسلم المثل. لماذا لم نسأل انفسنا ما سبب كمال هؤلاء النساء الأربعة؟ طبعا في حلقة واحدة لا أستطيع أن أجمل كمال ويعني عظمة ومكانة هؤلاء النساء الفضليات التي عطرت يعني التاريخ سيرتهن، وتركنا في التاريخ يعني شيئا يكتب ليس بحروف من نور، وإنما بمداد من نور على صفحات قلوب الصالحين والصالحات الذين يريدون أن يسلكوا طريق الله سبحانه وتعالى. لو بدأنا بآسيا امرأة فرعون، إيه الصفة التي فضلت بها عشان نعمل إسقاط على واقعنا المر؟ يعني لماذا لا تقترب نساؤنا كبنات وزوجات أمهات وخالات وعمات وربات بيوت وعاملات مضطرات إلى غير ذلك من الاقتراب من أمثال هذه الشخصية؟ آسيا امرأة فرعون أشهر شيء تستطيع أن تصفها به هي الصبر. طيب، هل الصبر موجود عند نسائنا؟ هل الصبر موجود عند بناتنا؟ هل صبرت يعني بناتنا ونساؤنا واصطبرن وصرنا من الصابرات التي مدحهن رب العباد سبحانه وتعالى؟ آسيا امرأة فرعون تزوجها فرعون كان عندها 16 سنة، وانا ابحث في كتب التاريخ القديم واستقر قلبي لبعض من الروايات، كان عمر فرعون في هذا الوقت يعني 24 سنة، وكانت آسيا من 15 إلى 20 سنة. لما امر الله عز وجل يكابد ام الكريم ام سيدنا موسى عليه السلام، لما قال ربنا في القصص: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. كان سبحان الله في هذا الوقت مر على زواج فرعون من آسيا 6 سنوات، فبلغ فرعون في هذا الوقت 30 سنة. عندما وصل التابوت او الصندوق بكليم الله موسى الى الشاطئ الثاني، بعدما قالت امه لاخته مريم قصي، اي تقصي اثره وسيري خلفه، وصل الى قصر فرعون، كان مر على زواج فرعون 6 سنوات. يعني اذا اول لقاء ما بين الطفل الصغير المولود حديثا كليم الله موسى مع هذا الطاغية فرعون. كان فرعون عنده 30 سنة. ثم مكث فرعون عند مكث موسى سيدنا موسى عند فرعون 30 سنة، وتركه لما وكز الرجل القبطي رجل المصري وترك مصر وذهب إلى ماء مدين. كان في هذا الوقت فرعون عنده 60 سنة. مكث سيدنا موسى عند مدين بعدما تزوج ابنة الرجل الصالح ومكث عنده 10 سنوات، فعاد ليبلغ فرعون برسالة الله كما قال ربنا اذهب إلى فرعون إنه طغى. كان فرعون في هذا الوقت عنده 70 سنة، كان سيدنا موسى عنده 40 سنة، كانت آسيا امرأة فرعون عندها تقريبا 50 سنة. قد لا يكون يعني ذات أهمية هذا الموضوع بتحديد الأعمار، ولكن يعني لتفصيل القصة حتى نعيش داخل القصة لنرى كيف كان صبر آسيا امرأة فرعون على هذا الرجل المجرم الظالم. لما استحر القتل من قبل فرعون وجنوده ببني إسرائيل قالوا يا أيها الملك يعني لقد أبرت، يعني أنهيت تقريبا اللي هتنهي الجنس لنا في الجنس بني إسرائيل من مصر، فنحن نتفق اتفاقا أن تذبح أو أن تذبح ذكورنا سنة وأن تترك لنا مواليد السنة التي بعدها. يعني مثلا نضرب مثال، يعني لو مثلا نحن في سنة ميلادية مثلا 2011 مثلا، إذا يذبح ذكور هؤلاء المواليد في هذا العام، ثم 2012 يترك المواليد اللي ولدوا في 2012 ويرجع في 2013 وهكذا، يعني على سطر ويسيب سطر، يعني يذبح مواليد سنة ويترك مواليد سنة. الغرائب سبحان الله أن هارون كان أكبر من أخيه موسى بسنة، ولد هارون في عام الأمن، العام اللي مفهوش قتل، وولد سيدنا موسى في عام القتل، ولكن سبحان الله يعني يريد فرعون أن يذبح كل ولد ومولود من بني إسرائيل، ولكن لسان القدر يخاطب فرعون قائلا وفرعون لا يسمع: أيها الطاغية، لن يربى هذا المولود موسى كريم الله إلا في حجرك وتحت رعايتك، إن أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت كما يعني كأن الله يقول لداود عليه السلام: يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، فإني فعال لما أريد. إذن الحاصل في القضية ومنتهى المرجعية في القصة أن رب العباد إذا أراد شيئا كان وهيئ له أسبابه، ورب العباد سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون، فالعبد لا اختيار له مع اختيار الله ولا مبدل لكلمات الله، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. المهم سيدنا موسى يذهب إلى طفلا صغيرا يصل القارب أو الصندوق أو التابوت، اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. الأسباب المعطاة في القصة ظاهرها عندما يأخذه عدو لموسى وعدو سبحان الله لله وهو فرعون، يعني يعادي رب العباد بادعائه الربوبية ويعادي موسى لأنه يعادي كل ولد من بني إسرائيل، لأنه رأى رؤيا مرة وأولت على أن نهاية ملكه على يدي ولد ومولود من بني إسرائيل، فأصدر أمره بقتل كل مولود يولد في مصر من بني إسرائيل. المهم يعني سيدنا موسى لما أوحى رب العباد إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، تظن أم الكريم أنه قد نجا، ولكن المفاجأة: يأخذه عدو لي وعدو له. الحاصل في القصة ونتيجة أن يأخذه عدو لله وعدو لكريم الله، اذا سوف يضر به او يضره او يقتله او يخنقه او يعمل فيه اي شيء، ولكن رب العباد عز وجل يرسل النعمة او البلية مغلفة او حاملا في نعمة. دائما البلية فيها الايه؟ النعمة من الداخل، ولكن نحن ليس عندنا من اليقين ما نرتفع الى هذه الدرجة. يعني لو كان عندنا يقين نرى في الـ الـ الـ الـ الـ البلية ان النعمة آتية. لماذا؟ لانك اليوم في ورطة، غدا سوف تنفرج عنك الورطة. انت اليوم في ألم، غدا ان شاء الله هناك أمل. اليوم انت متشائم، غدا وليس في الإسلام تشاؤم، يجب ان تكون في الغد متفائلا ان شاء الله رب العالمين. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا، سبحان الله. يعني كن جميلا أيها الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياة شيئا جميلا. كل ما تضح في ذهنك يعني وتعيد على حساباتك ظلم الذين ظلموك وأذى الذين آذوك ومطاولة الذين تطاولوا عليك على مر الزمن، تعيش مكتئبا، تعيش منغلق الصدر، لا ترى فرجة من أمل، ترى أنك المظلوم الوحيد في العالم. وهذا الشعور فيه من القهر وفيه من السوداوية ما لا يوصلك إلى انشراح صدر. أنا أريدك أن تتفائل بما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال شاعرنا وحكيمنا: كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسديك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضة. فأم الكريم عندما علمت أن الذي سوف يأخذه عدو لله وعدو لولدها لابد أن تخاف، لكن رب العباد سبحانه وتعالى يعطي البلية وبجوارها يعطي الرحمة، لأنه الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني. أي إنسان يرى كريم الله موسى يحبه، فهذه نعمة من النعم. لأن الله إذا أحب عبدا كما تحفظون نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملائكة: يا ملائكة السماء أو يا ملائكة الرحمن، إن ربكم يحب عبده فلان وأنا أحبه فأحبه. فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. الطرف الآخر والعياذ بالله، الله إذا أبغض عبدا قال: يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في الملائكة: إن ربكم يبغض عبده فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة. ثم يوضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله رب العالمين. لك أن تتخيل أن من النعم العجيبة أن رب العباد سبحانه وتعالى، كما كان يقول أحد الصالحين: نعمتان لا أدري كيف أشكر رب العباد عليهما، ذنوب ما بيني وبين الله سترها علي لا يعيرني بها أحد، ومحبة قذفها رب العباد في قلوب الخلق لي لم يصل إليها عملي. عملي لا يقتضي كل هذا الحب الذي عند الناس، لكن القضية كلها ليس في من مدح وإنما في من ستر. يعني ليست الشكر لمن مدحني، الشكر لمن سترني. ورب العباد لما ستر عيوبي عنكم أحببتموني، وعندما ستر عيوب فلان عن فلان أحبه. فالحب سبحان الله العظيم الذي وضعه الله عز وجل وألقى هذه المحبة على سيدنا موسى الكريم: وألقيت عليك محبة مني، كان هذا تثبيت لكريم الله موسى، يعني هذا يعني تثبيت لكريم الله في هذا المكان. وألقيت عليك محبة مني، ثم يقول له: ولتصنع على عيني. أمام المصيبتين عدو لي وعدو له، في منحتين هناك منحتان كبيرتان: وألقيت عليك محبة مني فقط لا، ولتصنع على عين. تخيل أن يصنع إنسان على عين الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمان. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأترككم في فاصل قصير ثم تعودوا إلي مرة أخرى لنكمل مع آسيا امرأة فرعون وكيف صبرت. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. عندما وصل التابوت وفيه طفل جميل صغير مولود لتوه، الله عز وجل ألقى عليه محبة وصنع على عين الله سبحانه وتعالى. ماذا قالت امرأة فرعون عندما رأت هذا الطفل الطفل المولود الجميل. واي طفل مولود هو جميل بطبيعه الحال، فيه البراءه وفيه منحه الله وفضل الله سبحانه وتعالى. وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك. تقول كتب التفاسير ان فرعون قال لها قره عين لك انت، اما انا فلا. فيقول العلماء لو قال معها قرة عين لي ولك لهداه الله سبحانه وتعالى. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. اذن القيت المحبة في قلب آسيا لهذا الانسان الذي وصل لتوه الى حيز قصر فرعون. فرعون رجل ادعى الربوبية، قال انا ربكم الاعلى، وقال عنه رب العباد ان فرعون علا في الارض، يعني علا في الارض والعياذ بالله، جعل الناس شيعا وطوائف، يستضعف طائفة منهم، يذبح ابنائهم ويستحي نساءهم، انه كان من المفسدين. اذا كل هذه الصفات السيئة في هذا المتجبر، ما علمت لكم من اله غيري، ما اريكم الا ما ارى، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. كل هذا جبروت هذا الطاغية العجيب. عندئذ يعني بهذا الطغيان يعني وادعاء الربوبية والعياذ بالله رب العالمين، رغم ذلك رب العباد يطلب من كليمه موسى عندما جاءه رسولا بعد 40 سنة من هذا اليوم، وقال له ولأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن نريد أن نتوقف عند هذه الإنسانة كاملة الأخلاق آسيا امرأة فرعون، التي يعني عنوان حياتها الصبر. طيب أنا أريد أن أسأل الآن أي جالسة أمامي الآن على الشاشة من بناتنا الزوجات والبنات والأخوات والعمات والخالات، بالله عليك أنت دائمة الشكوى من زوجك، هل زوجك أشد شراسة من فرعون؟ مش ممكن. يعني هل ادعى والعياذ بالله زوجك الربوبية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش ممكن. هل ادعى الألوهية؟ نعوذ بالله من غضب الله، مش ممكن. هل ادعى أنه له ملك هذا العالم كله والأنهار تجري من تحته؟ أبدا. ده مسكين وعايز حد بس يتصدق عليه بكلمة طيبة، أو يحن عليه بابتسامة، أو يربت على كتفه، أو يمسح دمعة في جفنه أو عن خده، سبحان الله، أو يقدم له يعني كوبا من الماء بابتسامة ولا يمن عليه، هو لا يريد شيئا. هل هذا الإنسان نقيسه بفرعون؟ طيب آسيا امرأة فرعون رأت كل هذا من فرعون، هل ذهبت، هل بلغنا في كتب التفسير أو في القرآن أنها كلما جلست مع صديقة لها تشكو لها من سوء خلق زوجها، وأنه بخيل، وأنه سبحان الله كلامه بذيء، وأنه يده طويلة في الإيذاء، وأنه يسخر منها، وأنه وكأن بالضبط هي تزوجت من فرعون؟ لا أبدا. فأنت يا بنيتي ضعي مثالا فرعون وآسيا. ماذا صنعت آسيا؟ صبرت. فماذا كانت نتيجة الصبر؟ لابد أن الصابر له، يعني شجرة الصبر إذا غرست أثمرت إيه؟ أثمرت رضا. من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. فكلا الأمر في كلا الحالتين أمر الله نافذ. يعني واحد، نفرض جدلا زوجنا ابنتنا لواحد حسبنا الحسابات غلط، سألنا والناس يعني دلسوا علينا في المعلومات، ده انسان محترم ومصلي ويتقي الله ويخاف الله، وامه انسانة فاضلة، وابوه رجل عظيم جدا، وخاله وعمه وخالته وعمته الى اخره. وفوجئنا بعد ما زوجنا البنت مثلا ان الولد المتقدم هذا شيطان مريض، لا صلاة ولا استقامة، متكبر، متغطرس، جاهل، غبي، احمق، يعني في كل العبر. احنا امام امرين، يا اما لا ندع الامر يستفحل بعد ان ندرس الحالة ونرى ان هناك ملكات لا تتغير. انا اريد ان اقول لاحبتي على الشاشة، البخيل لن يصير كريما، والعصبي بطبيعته لن يصير هادئا، والانسان المتغطرس لن يصير متواضعا. لا، شوف، المتكبر كل ما يكبر في السن يتكبر اكثر، وجسمه ينحس، يعني يصير كالنحاس لا يشعر، ما يبقاش عنده احساس، سبحان الله، هذا امر. ولا يرى الا نفسه هو، يعني نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربا، ينسى أنه من الطين. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يعني هو هكذا قال لصاحب الجنة، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا لن تستطيع له طلبا. لما أحيط بهذا المتكبر وأحيط بثمره أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. في ناس بيجلس في كرسي الإدارة سنوات ويظن أنه لن يتركه الكرسي أبدا، فإذا بالكرسي يتركه وهو يترك الكرسي، وسبحان الله يهان ويذل، ورغم ذلك يظل يعني كأنما ما صنع شيئا وكأنما الكبر يعني رداء يرتديه. والكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، العزة والكبرياء يعني سبحان الله ليس إلا لله سبحانه وتعالى، الكبير المتعال إنما هو الله. أنت تتكبر على ماذا؟ تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة، على إيه يعني؟ سبحان الله، تعتز بالقوة عزك الله بتاع الثور أقوى، سبحان الله. تعتز بإيه؟ بالعلم، يا الله إذا علمت شيئا فقد غابت عنك أشياء. تعتز بالجاه والمنصب، يوما ما يزول، سبحان الله، يوما ما، لو دامت لمن قبلك ما وصلت إليك، ولو دامت لك لم تصل إلى غيرك، لأنها ما دامت لمن غيرك فوصلت إليك، ولن تدوم لك فسوف تصل إلى غيرك. فعليه الغط راسه، ليه تظلم الناس اللي يعملوا معك في المؤسسة وانت رجل مدير أو وزير أو مسؤول وتعاملهم بكبرياء وصلف؟ ليه يعني؟ ماذا صنع الله بفرعون؟ أغرقه رب العباد، هو وجنود إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كله، وراحوا في الدرك الأسفل والعياذ بالله من النار. ماذا صنع له كبره؟ يعني هو لو كده فكر بهدوء، والله موسى ده يتكلم كلام طيب، هو في ايه المشكلة؟ يتكلم عن الأخلاق وعن التوحيد. لكن لا، الإنسان المتكبر لا يرى إلا نفسه. فأنا أرى أن لما يجي لك لبنتك عريس ويجلس معك نصف ساعة ويكرر معك كلمة أنا 5-6 مرات في الجلسة، اعرف أنه متكبر ومريض نفسي. والعياذ بالله احنا مصابين كعرب ببعض الألفاظ، يقول لك ايه؟ اصل شوف يا شيخ، اصل انا، واعوذ بالله من كلمة انا. يا عم انت خلاص، ما انا سمعت منك انا 20 مرة، ما اعوذ بالله ايه؟ ما طب يعني يعني يعني اياك وما يعتذر منه. ما انت ما يعني ما انت طول ما انت قاعد انا انا، وانا عملت، وانا بالعبقرية، وانا كنت الاول على الـ على الـ على الدفعة، وانا كنت لما سفروني في اوروبا وكان تفوقت على الفرنسيين والالمان، ويا الله الله، جنة اينشتاين في البيت، ولا جنة جابر بن حيان، ولا عمرو بن العاص، في ايه؟ من انت؟ سبحان الله، انت لكن ده لما تنتفخ اوداجه طب بالله عليك كيف تزوجوا بنتك هذا؟ ده بيتكبر عليك انت اللي لسه ما وافقت عليه بعد، فما بالك اذا كان للاسف الشديد يعني يعني ابنتك اللي هي سبحان الله تؤذيها الكلمه البسيطه وتؤثر فيها سبحان الله تجرحها، يعني الورده اذا مست جلدها، فما بالك بالبنت الرقيقه تعطيها لهذا المتكبر. وبعدين كارثه الكوارث ان يجي الولد وبعدين يقولوا والله الولد كويس وخلق بس لا يصلي. الاب الخيبان يقول ايه؟ لا لا معلش معلش، بكره يصلي. يقول هو انا صليت يعني الا بعد 40؟ يا الله، ان وجدنا اباءنا على امه. فده هو قطع الصله بينه وبين الله. هيصلك انت ويصل ابنتك؟ مش ممكن. لا لا لا لا، فانت ترضى خلقه ودينه، شيء من خلق شيء من دين. انا مش طالب يجي للبنت عثمان بن عفان، لا، عثمان بن عفان خلاص مفيش حياء عثمان ده، ولا كان في شيء زمان اسمه الحياء، كان موجود بالذات عند النساء وعند البنات. لكن لما البنات خرجوا كل يوم للشغل وشافوا على التلفزيون ما لا لذ ولا يطيب، الحياء ولا الا من رحم ربي. كان زمان في شيء اسمه حمرة الخجل، البنت يمتلئ وجهها بالدم من الخجل، تحمر وتخجل. اما الان الذي يخجل الكبير ربما هو الذي يخجل من الصغير، الشيخ الكبير هو اللي يخجل، المرأة العجوز هي التي تخجل. اما الجيل الجديد هذا، الولد وضع قدم على قدم في سريره او في فراشه او على الكرسي وابوه واقف يكلمه ويتودد إليه أن يوافق أن يوصله آخر الشارع بالسيارة أو يتوكع عليه، والولد يرفض. أنا في موعد مع صديقي. البنت لا، أنا موعد المسلسل ما أقدر، أصلا رايحة للكوافير عشان أضبط شعري. ده إلهي ده، وعايزين البركة تنزل في البيوت وتريدون البيوت الآمنة؟ كيف؟ ما ده صورة من صور فرعون، ما دي صورة في البيت من صورة فرعون. أين آسيا؟ آسيا ولت، لأن كثرة الشكوى سبحان الله أصبحت ديدنا، أصبحت يعني غاية عند الصغير والكبير. ده احنا لسه سبحان الله أحيانا نزوج البنت أو الولد، ما فيش خلال شهرين ثلاثة تأتي المشاكل عبارة عن دفاتر تكتب. هل هذه بيوت تصبح آمنة؟ إن البيوت الآمنة بقربها من كتاب الله وبقربها من الشخصيات. في الصحافة يقولوا تعبير الشخصية المرموقة. أنا أرى أن أعظم شخصيات مرموقة هي التي ذكرها الله بالمدح في كتابه، لأن دي مش مدحها إنسان، لا ده مدحها رب العباد سبحانه وتعالى. لما علمت أن فرعون سوف يؤذيها لما أسلمت وعلم بإيمانها، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، سبحان الله العظيم. فاختارت كما قال العلماء، اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا. هي ترتيب الجملة ايه؟ رب ابن لي بيتا عندك، لكن قالت رب ابن لي عندك بيتا، اختارت الجوار سبحان الله، اختارت الجار قبل الدار. فانظر الى صبرها حتى يقال ان كان يعني يشد شعرها حتى يمزقه ويقطع اطرافها طرفا طرفا، حتى لما جاء الى لسانها ليقطعه لانها تؤمن بوحدانية الله عز وجل، دعت رب العباد، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عندئذ فاضت روحها الى رب العباد عز وجل، روحها في العرش وجسدها في الفرش، وسبحان الله صارت معلم كبير من معالم النساء الكوامل. آسيا بنت مزاحم، هذه الإنسانة التي رأت في كريم الله موسى ما لم تره الأخريات وما لا يره وما لم يره الآخرون، قالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الله، قل أنها ما أنجبت. فالله عز وجل كيف حمى كريم الله موسى في قصر فرعون؟ ليس بمدافع ولا دبابات ولا سلاح، لا لا لا لا، إنما عناية الله وضعت كغلالة حب رقيقة موجودة في قلب هذه الإنسانة اللي هي آسيا امرأة فرعون، فإذا بها تحبه كأم وتحبه كابن لها سبحان الله. وبعدين المسألة كلها مسألة أن الله ييسر للأمر أسبابه، فييسر هذا الأمر. يذهب موسى وهو وسط الماء طفل من غير أم، ما تركته أمه وتثبته في التابوت وألقته سبحان الله إلى أم من غير طفل. يعني الأم أم سيدنا موسى خلاص وقفت على الشاطئ الآخر وألقت أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، وغلبت شرع الله الرباني على طبعها الإنساني، فألقته في اليم هكذا طفل من غير أم إلى أم لآسيا من غير طفل. فسبحان مقدر الأقدار، وسبحان الذي يرتب الأمور كما يشاء هو لا كما نشاء نحن، وعلى الطريقة التي يريدها سبحانه وتعالى هو لا على الطريقة التي نريدها. لو أن العالم سار بتخطيط العبد، والله العالم ده يتلخبط. واحد يصبح الصبح يقول والله أصل الشمس حارة اليومين دول، فعايزين الأسبوع ده من غير شمس. ما الذي أدراك أن الشمس هذه قاتلة للميكروبات وقاتلة للجراثيم والنباتات، وتبخر الماء حتى يصير هناك سحاب؟ يعني نعم الله، دع العالم يسير كما خلقه الله، وأي شيء يتدخل فيه يد ابن آدم تفسده. أي شيء مدام ابن آدم يدخل في الشيء يخربه. فلما جاوزه قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تجاوز حدود الله تتعب، داخل حدود الله تستريح. كيف انا اريد من هذه الحلقة ان نتعلم من آسيا امرأة فرعون قضية الصبر. صبرنا قليل، ما عندناش صبر. لا الاب صبر على العيال، ولا الام صبر، ولا الزوجة صبر على الزوج، ولا الجار صبر على جاره، ولا العامل صبر على مديره في العمل، ولا الوزير صبر على العاملين معه في الوزارة. فمتى يصبر بعضنا على بعض؟ قال ربنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. احنا عايزين نصطبر على بعض، نتعلم الصبر على بعض، نتعلم أن سبحان الله لما داس رجل على قدم الحسن البصري في الدرس فغضب المريدون، قال لمريديه يا أبنائي لو عثر أحدكم بحجر هل يغضب من الحجر؟ قالوا لا. يعني واحد ماشي كده وتعثر في حجر هل يغضب منه؟ قالوا لا إمام. قال هل نشتم الحجر؟ قال أبدا. الحجر يعني عشان نشتمه؟ قال هل نضرب الحجر؟ قال يعني نضرب الحجر ليه؟ قال أنزلته منزلة الحجر. وخلصت المسألة، بسط الموضوع. ليه؟ لأن أنت لما تكبر المشكلة مع الناس بيحصل بينك وبينهم عقبات. ولذلك فيه ناس في البيوت سبحان الله لقلة الصبر لا يتحمل أحد أحدا، للزوج أي كلمة من الزوجة يقف لها سبحان الله حساب عسير، والزوجة كذلك والعيال كذلك. نحن نريد أن يصبر بعضنا على بعض وأن يأتنس بعضنا بعض وأن يشرح بعضنا صدره للبعض الآخر. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم إن لم أصبر أنا ولم تصبر أنت يصير العالم عبارة عن غابة من الأعصاب المتوترة المحترقة الحارة الساخنة، يريد كل واحد منا أن يعني يتعدى على حق أخيه. ليه؟ لأن العصبية والغضب لا تأتي بخير أبدا. سبحان الله، يعني سيدنا موسى لما آذاه قومه أخذ يعني سبحان الله ألقى الألواح من غضبه مما صنع هؤلاء. لكن الحب لابد أن يتعلم الصبر، لازم من الصبر، والصبر دائما يعني نهايته طيبة. لماذا؟ لأن جرعة الصبر التي يتجرأ الصبر مر، حتى قال علي سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. هكذا العبد يكون إيصر، نعم العبد، إن وجدناه صابرا نعم العبد. يعني الله رزق سيدنا أيوب الصبر ومدحه على ذلك. من فضل الله عليك أنه خلق ثم نسب إليك، خلق ونسب إليك. هكذا أنا عايز بس إيه نتعلم من الحلقة دي صبر آسي على فرعون، ونصبر بعضنا على بعض حتى نصل إلى بر السلام. عودوا معي بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل معكم ونرى هؤلاء الأربعة الكوامل التي بدأناها بآسي مرأة فرعون. كونوا معي بعد الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع هذه الإنسانة التي اتصفت بالصبر العجيب، آسيا امرأة فرعون التي دعت رب العباد سبحانه وتعالى واختارت الجار قبل الدار. ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. هذه الإنسانة التي زرعت مثال الصبر وزرعت غرست شجرة الصبر أو بستان الصبر إذا جاز التعبير، لأن الصبر عبارة عن بستان قد لا يحلو للبعض لكن ثمراته عجيبة. ثمرات الصبر أغرب من الخيال، هدوء أعصاب، وبعدين تحكم في المشاعر، وبعدين عدم خطأ في الكلام. أنا لما أكون صبور وأستطيع أن أكتب مشاعري لا أطلقها كذا، يعني كلما عنا لي أن أتكلم أتكلم، لا، ممكن الإنسان يكون في حالة عصبية وبعدين يتكلم فيخطئ. أكثر حالات الطلاق من قلة الصبر. طيب وأنا عشان أصبر لابد أن أتلقى المكالمات إن شاء الله. أم سلطان السلام عليكم. السلام عليكم. أم سلطان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنتي، أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يبارك فيك. نعم. حياكم وبياك. مرحبا. يبارك فيك يا رب. تفضلي. لو سمحت قطعنا سالفتك عاد، بغيت شوي سؤال. نعم. أنا يعني أنا كنت مع زوجي يوم كنت يعني مع العيال ومصارف الدنيا وطلباتهم وكذي، ولما أطلب منه طلب أطلب يعني الفلوس بالخصة الفلوس، أيوة، يقول ما شوي شحيح علينا، بعدين يقول أنا وين بوديهن اللي حكم. بعدين أنا قلت له كم مرة يعني بعد مرة واحدة طفرت من الصبر من هالكلام. قلت له انا بعد ما تموت يحرم علي ما باش لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. الحين ابغى اعرف شو علي كفاره او ما اخذ. طيب يعني الحاجه هذه مالي او ما. طيب يعني انت يا ام سلطان قلت له ان بعد اذا مت قبلي انا يحرم علي هذا المال يعني. يعني اذا مت ما اخذ مالك. ما اخذ مال. نعم نعم. من طيب. من القهر اللي نعم صابني. الله يشرح صدرك ام سلطان. طيب نعم. بارك الله. انا اجيبك ان شاء الله باذن الله. الله يخليك. بارك الله فيك. ربنا يشرح صدرك. ام مريم السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام مريم تفضلي يا بنتي. عندي مشكله مع زوجي انه مشكله واحده هي طيب الحمد لله الحمد لله ان هو الح عليا في بيع الذهب عشان خاطر زكاه الذهب وقال لي ان زكاه الذهب مش عليه هو عليا انا ولما انا قلت له خلاص انا هدفعها رفض ان هو رفض ان انا كمان ادفعها والح عليا ان ابيعه عندنا بان الذهب نصه يعني ملكي يعني ابويا اللي جابه لي قبل ما اتزوج يعني والثاني النص الثاني هو اللي جابه لي بعد لما بعته قال لي ان الذهب ده حقه هو وانت مجرد انا يعني اشتروه لي ساعه الخطوبه يعني نعم وقال لي ان هو حقه هو والفلوس دي بتاعته هو انت ملكيه يعني انا ماليش غير ان البسه بس لكن هي فلوسه فلوسه هو وقال لي الفلوس كزوج امواله كزوج يعني امواله كزوج وان دي فلوسه هو وان انا كلبسه كزينه بس وان هو يعني ملكيش حد فيه غير انك تلبسيه وان هو جزء مؤخر بتاعي نعم فقال لي هل وان دي كده فلوس حرام ودي مش فلوسك وكده مع انه ما قاليش الكلام ده يعني قبل ما ابيعه وبعد لما بعته اصر انه يعني هو كمان معتبر ان هذا الذهب جزء من المؤخر يعني هو كاتب له مؤخر رقم الناس قال لي ده هيتخصم من المؤخر لان الذهب اللي انا جبته لك اول الزواج ده جزء من المؤخر طيب فانا مش فاهمه هل الفلوس دي هو فعلا جزء من المؤخر وهل يعني الذهب ده ملكه هو فعلا ولا بعد لما اشتغل خلاص طيب وهو لما ام مريم لما قال لك تبيعي الذهب هو يريد ان ياخذ ثمنه كله ولا؟ لا قال لي استثمري فلوسه في شيء يعني في اي شيء ثاني وخدي بدل ما انتفعي بيه يعني طيب حاضر وبعد لما بدات اقول لك الكلام ده فانا مش حاضر حاضر اجيبك ام مريم ان شاء الله شكرا بارك الله ايوه من؟ ذكرى من السعوديه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ مرحبا كيف الحال يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي يكرمك يا رب. الله انا بس والله يا شيخ داقه بس حبيت اسلم عليك واسال الله ان يعطيك الصحه والعافيه ويطول عمرك يا شيخ. يرضى عنكم. جزاك الله كل خير. يرضى عنكم ويتقبل منا ومنكم يا رب، بارك الله في سيرك. شكرا يا شيخ. شكر الله لك. شكرا. طيب نجيب السؤالين دول مهمين، اختنا ام سلطان الزوج فيه كابي سفيان رجل مسيك، يعني ماسك على ايده شويه وبخيل. فكل ما تطلب منه مال يعني يرفض ويأبى أن يعطيها فأم سلطان في لحظة من لحظات نفاد الصبر قالت له يحرم علي مالك بعد الموت يعني أنا لن أخذ الجزء من الميراث ولا أنفق منه إذا أقسم الإنسان بيمين على شيء ثم رأى أن يعني الذي أقسم عليه خير فليكفر عن يمين يعني أنت عليك كفارة إن شاء الله رب العالمين بإطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام وتأخذي المال حلال عليك ان شاء الله لان هذا حقك الشرعي اذا كان الزوج يعني قد توفاه الله او ان كان على قيد الحياة فقد كفرتي عن الـ الـ الـ هذا اليمين ان شاء الله ام مريم تثير قضية خطيرة جدا طب ناخذ سارة قبل ما نجاوب ام مريم سارة السلام عليكم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت شيخ في عندي سؤال نعم يمكن شوي يكون معقد بعض الشيء بس ماشي. يعني حابة حضرتك تساعدني لإيجاد حل هالشيء نعم بالنسبة لموضوع الصبر وهالأيام تعرف كتير الزواج صعب بهالأيام وفي كتير بنات بيصبروا ما بيعملوا شيء غلط بحياتهم نعم لكن للأسف الشباب طبعا يعني حدث ولا حرج هالأيام فكيف الله سبحانه وتعالى يعني حابة أعرف يقول الطيبون للطيبات والبنت اللي بتصبر تاخذ واحد مش مثلها طيب. يعني غلطان بحياته او عنده نعم. علاقات سابقه نعم. فكيف يعني الصبر هنا كيف يعني البنت تجازى عليه يعني طيب كيف رجل غلط بحياته او عنده كثير اغلاط او ظالم ناس او الله اعلم يعني نعم. نعم. ياخذ بنت ما طيبه مستقيمه صالحه نعم. نعم نعم اذا سمحت وصل السؤال يا ساره بارك شكرا الله شكرا لك شكرا تامر معنا السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا دكتور وعليكم السلام طيب وبركاته مرحبا يا تامر اني بحبك في الله يا دكتور والله الله يرضى عليك يا ابني وكرمك الدنيا العظيم انا مصر وشاب وعندي 23 سنه ومكون في دبي ومتابعك كل اربعه والله بحبك في الله ربنا يبارك فيك حبك الله اللي احببتني فيك بارك الله فيك انا بحبك بس في الله والله الله يرضى عليك يا رب وبس ليه دي حاجه كبيره خالص ما شاء الله عليك بارك الله فيك طيب يا سيدي مالكش سؤال يا تامر؟ لا انا مش عايز اساله بالسؤال ولا حاجه، انا بس انت بتبلغني الحب يعني. احبك الله الذي احبتني. بارك الله فيك يا تامر يا شكر الله لك. نشوفك على الخير ان شاء الله. بارك الله فيك يا ولدي اكرمك. نعود الى اجابه ام مريم. تثير قضيه خطيره، ان قضيه اولا الزكاه على ذهب الزينه، اذا كان دي سبب المشكله ام مريم خذي بفتوى العلماء الذين يقولون لا زكاه في ذهب الزينه. العلماء على قسمين، قسم يقول ذهب الزينه فيه زكاه، وقسم يقول والله ليس فيه زكاه. انت اذا كان ده سبب المشكله يبقى ما فيش انا اعتبر نفسك مع الفريق الذي يقول لا زكاه في ذهب الزينه. هذا امر. الامر الثاني ان الذهب جزء منه، او هو كما تقولين ان نعتبر هو من مؤخر الصداق. مؤخر الصداق هذا حقك انت، مؤخر الصداق ده حقك، لان المهر قسمه نصفين، اعطاك يعني قبضت في يدك شيء وابقى شيء، هذا الباقي جزء منه هذا الذهب، فهذا مالك الخاص تتصرفين فيه كيفما تشائين، ولا يعني سبحان الله حق له في درهم واحد ولا جنيه واحد. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث، اذا كان هذا الذهب عبارة عن شبكة، فالشبكة هدية وهبة، والذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. يعني والعياذ بالله، شوف التشبيه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ان واحد وهب حد شيء، انسان وهب زوجته شيء، وجي يريد ان يسترجع هذا الشيء، زي بالضبط عزكم الله الكلب اللي يقيه ثم يبلع قيئه، والعياذ بالله ياخذ قيئه مره اخرى. يعني شيء، واذا كان يريد بعض الازواج ان يكونوا كهذا يعني عزكم الله، والله يعني هو حر يعني سبحان الله. فانا اقول ان لا حق للزوج في هذا الذهب، وهي تتصرف فيه كيفما تشاء، والاسلام يضع للزوجة ذمة مالية منفصلة. ايوة. ابو مازن معنا، السلام عليكم. شيخ سؤال بس. نعم. اي الصبر اكثر، صبر الزوج ولا صبر المرأة؟ طبعا اكيد الكل لازم يصبر. طيب. لكن اي الاكثر يعني المفروض انه يصبر. طيب. يعني من منهما يصبر؟ من هم اكثر صبرا؟ طيب. يعني هلا تعرف مشاكل الحياه ومشاكل ومشاكل البيت كمان يعني بالمقارنه. نعم. لكن انت لاي يعني، او الشرع اي اكثر لازم يكون صبور؟ نعم نعم، بارك الله فيك وجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك جمال، الله يرضى عنك. ناصر من الشارقه، السلام عليكم. قطع ناصر. طيب عاود يا ناصر مره اخرى، ناصرك الله. طيب خلاص وضحتنا قضية ان ام مريم في قضية الايه، ان الزوج سبحان الله الذهب هذا ملك للزوجة تتصرف فيه كيفما تشاء، في نقطة خطيرة وهي مؤخر الصداق. لم يكن على ايام الصحابة ولا السلف الصالح شيء اسمه مؤخر الصداق. احنا بنتكلم عن بيوت الامنة، ولازم نتكلم في فقه الاسرة. مؤخر الصداق ده يعني ايه؟ يعني يا عمي انا عندي لبنتك 10، انا عندي مهر 20 لكن لا املك 20، اعطيك 10 الان و10 تظل دين علي، ده اسمه مؤخر الصداق. فيكتب هذا. انا اقول لكل الازواج الذين كتبوا على انفسهم مؤخر صداق لحين ميسرة، اول ما يتملك العشرة، او انا اغلب 10 يعني المثال، يعني العشرة التي قال انها يعني. طيب نروح لام محمد البحرين وبعدين نرجع معكم تاني ان شاء الله. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب وبركاته. كيف حالك دكتور؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. لي شرف اني اكلمك اول مره. الله يبارك فيكم محمد، شكر الله لك، الشرف لنا. نشهد الله امام الله سبحانه وتعالى ان انا وعائلتي كلنا نحبك حب في الله. يبارك فيكم ويبارك في البحرين واهلها. منزلات الوالد. الله يؤمن، الله يبارك فيك يا بنتي ويؤمن البحرين واهلها يا رب وكل بلاد المسلمين. امين امين يا رب، امين يا رب. تفضلي ام محمد. دكتور سلمك الله، انا بس عندي مداخله صغيره. نعم. لو تسمح لي. تفضلي. انت ما شاء الله يعني عليك، الله يبارك فيك، كلامك ما يعلى عليه. الله يرضى عنك. لكن الله يسلمك دكتور. أيوة. في مداخلة صغيرة بحكم. نعم. أن أنا من الناس اللي دائما أقدم محاضرات فيها نوع من التوعية. جميل. للشباب، للزوجات، للطلبة الصغار. لاحظت كثير من الزوجات عندهم شكاوي متكررة. نعم. وهي شكوى عبارة عن شنو؟ للأسف إحنا صرنا في مجتمع يتطلب ان الزوج والزوجته يشتغلون. نعم. فيصير نوع من التفاهم فيما بينهم ان يكونون شركاء في الصرف. نعم من ناحية المالية. مو عيب ولا غلط بالعكس يعني شرف. نعم. جميل. لكن للأسف في بداية زوجاتهم ما يصير عندهم نوع من الاتفاق. نعم. يعني يختلفون من عقب مدة يعني من. نعم. البداية لما الزوج يكون صريح مع زوجته. نعم. والله ترى بتشاركيني في كذا كذا كذا من البداية. صح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي طبعا في الأساس في البداية وفي النهاية هي أن الإنسان لازم يراعي ربه في خطوة سواء. نعم. الزوج أو الزوجة. طبعا. نقطة ثانية وهي الأخيرة دكتور. نعم. للأسف كثير من الزوجات في فترة الخطوبة أو في فترة اللي هي يسمونها العلاقات الغرامية يمكن الحمد لله الله يتوب على عيالنا منها. نعم. لكن عندهم من اللي ما له حدود تقبل من الشريك ما يمنه. نعم. لكن مجرد لما تدخل باب الزوجية للأسف تتمرد وأي. نعم. مشكلة تطلع ما تتقبلها نهائيا. نعم. نعم. كأن. نعم. الحب كله ذي يعني مثل ما نقول ذاب الحب أعمى وسط المشاكل. الحب أعمى. فأتمنى. نعم. يعني من. نعم. الزوجات يعني حبي زوجك أكثر من ما حبك ليلى قيس. نعم. أو أكثر من أي إنسانة ثانية. عيشي حياة غرامية في حياتك زوجية. الله يرضى عليك. فهذه حبيت دكتور يعني اسمح لي وكلامك مثل ما قلت لك ما يطلع عليك. نحيي هذه يا ريت دكتور انت شرفت بك في البحرين. انا البحرين دائما اجي البحرين اهلي واحبتي بارك الله فيكم اولاد. ايوه لينا السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. ايوه وعليكم السلام طيب وبركاته. شيخ بس بدي اسال سؤال. نعم. بس صلاه الفجر اي ما اقعد عليها دائما يعني دائما وقت التليفون وما اقعد احيانا اسال عندي دراسه لانه في وقتها بالاربعه واربعه ونص يعني صعب شوي اقعد. طيب فشوي ما اعرف يعني تروح علي واصل اسال الساعه 6 او جيبك ان شاء الله يا نحاط بارك الله. بس طيب. سؤال ثاني. نعم. شكرا. تشرفنا بالشارقه تجي. نعم. متى تجي على الشارقه؟ الشارقه ما انا دائما على الشارقه في الشارقه يعني قناه الشارقه يعني. لا منطقة الشارقة يعني. لا الشارقة دائما في الشارقة في المحاضرات وفي الجامعة وفي الجامعة الأمريكية وفي جامعة الشارقة وكل مؤسسات الشارقة كل مؤسسات الإمارات أحبتي يعني من أبو ظبي إلى رأس الخيمة إن شاء الله بارك الله فيك. نعود إلى الجزء المؤخر الصداق لابد أن عند الميسرة أعده مش حضور أي حلول أيام الأجلين الطلاق أو موت لا هذا حق الزوجة يعني أردت أن أوضح هذا الإيه هذا الامر. سارة تتكلم عن الطيبون للطيبات يكون ولد منحرف وفجأة يتزوج ببنت صالحة مصلية تخاف الله عندها حياة عندها ادب ففين الطيبون للطيبات. قلنا الطيبون للطيبات البعض يفسرها على الازواج والزوجات وانا ارى والله اعلم برأيي الضعيف القضية هذه لا تنطلق على لان آسي لسه امرأة فرعون هذه طيبة لم تتزوج طيبا وهو فرعون وهذه الـ سبحان الله سيدنا نوح طيب ولكن تزوج امرأة كافرة سيدنا لوط رسول النبي طيب ولكنه ما تزوج طيبة فإذا الطيبون من الناس للطيبات من الحسنات والخبيثات من السيئات للخبيثين من الناس والخبيثون من الناس للخبيثات من السيئات أما هو ابتلاء ويحتاج إلى الصبر. أبو مازن كان يتساءل هو أيهما في الشرع يكون لازم كلاهما لا الصبر أمر من الله عز وجل للمؤمنين وللمؤمنات للمسلمين والمسلمات للرجال والنساء 50% و50% لكن أرى أن أمهاتنا كنا صابرات أكثر من أبائنا فاستقامت البيوت فأود من المرأة شيئا من الصبر أكثر مش عشان ضغط عليها ولكن الرجل يجب أن يصبر ولكن المرأة عندما تصبر يكون شيء طيب. أم محمد البحرين أمتعتنا بمداخلتها وأكملت ما كان يعني يجب أن يوضح أو يجب أن يتكامل هكذا ما بين الشيخ ومريديه هذا شيء طيب. أدعو الله سبحانه وتعالى أدعو الله عز وجل أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة ويجعل بيوتنا آمنة مطمئنة وأن يهبنا وإياكم استقامة وهدى وأن يعني يعين أبناءنا وبناتنا على طاعة الله وأن يزوج بناتنا بالصالحين وأن يزوج أبناءنا بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.